الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بها إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فإنهم لا يكذبون ويعلم ما ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى قل أندعو من دون الله ما

أنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم من الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء Oh.

إِنَّ